بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي أنه قال: أخبرني أبو حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. كنا تحدثنا عن بعض هذا الحديث في المجلس الماضي، ووقفنا عند الكلام على اسمه الشريف صلى الله عليه وسلم في قولنا عندما نريد أن نصلي عليه صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. ومحمد هو أشهر أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قلت لكم له أسماء غيره: أحمد والماحي والعاقب إلى آخره. ومحمد مبني على وزن مفعل كمعظم ومحبب ومسود، وهذا البناء له معان في لغة العرب، من معانيه التكثير. فمحمد معناه هو اسم مفعول من حمد، هو اسم مفعول يعني من يقع عليه الحمد. ولا بد ليكون له من اسمه نصيب في الدلالة على الكثرة أن يكثر وقوع الحمد عليه. فمحمد هو الذي كثر حمد الحامدين له، ولذلك قال حسان رضي الله عنه في قصيدته: وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم. وروى البيهقي في دلائل النبوة بإسناد مرسل أن عبد المطلب لما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع مأدوبة فدعا إليها القوم، فلما أكلوا قالوا له: ماذا سميته؟ قال: سميته محمدا. فقاله: فما رغبت به عن أسماء أهل بيته؟ يعني ما شأنك لم تسمه باسم من أسماء آبائه وليس في أسماء العرب عموما، ليس فيهم هذا الاسم؟ فقال: رجوت أن يحمده الله في السماء وأن يحمده خلقه في الأرض. وكذلك كان. فرسول الله صلى الله عليه وسلم محمود عند الله وعند ملائكته وعند النبيين والمرسلين وعند عقلاء الناس أجمعين، وإن كفر به بعضهم. لماذا يحمدونه جميعا؟ لما اجتمع فيه من صفات الخير والحق والعدل والرجولة، وكل عاقل يحبها. فمن آمن به فقد آمن، ومن كفر به فلعلة أخرى. ثم النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع له من مسمى الحمد ما لم يجتمع لغيره أبدا. فهو اسمه صلى الله عليه وسلم اسمه محمد، واسمه أحمد، وأمته الحمادون الذين يحمدون الله في السراء والضراء. وصلاته صلى الله عليه وسلم وصلاة أمته مفتتحة بالحمد، وكتابه الذي جاء به من عند ربه مفتتح بالحمد، وخطبه التي كان يخطبها كان صلى الله عليه وسلم يفتتحها بالحمد، وبيده يوم القيامة لواء الحمد، وعندما يسجد بين يدي ربه يوم القيامة لبدء الشفاعة يحمد الله بمحامد يفتح الله بها عليه حينئذ لم يكن صلى الله عليه وسلم يعرفها في الدنيا. وهو صاحب المقام المحمود الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون يوم القيامة: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ثم هو أيضا محمود صلى الله عليه وسلم لأجل ما ملأ به الأرض من الهدى والإيمان والعلم والعمل، ولأجل ما فتح الله به القلوب وكشف به الظلم واستنقد به الناس من أسر الشياطين من الكفر بالله والشرك به، حتى نال أتباعه شرف الدنيا والآخرة به صلى الله عليه وسلم. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل، والناس بين عباد أوثان وعباد صلبان وعباد نيران، لا يعرفون ربا يعبدونه ولا كيف يعبدونه، يأكل بعضهم بعضا، من استحسن شيئا دعا إليه بل وقاتل عليه. نظر الله إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، فجاء الله تعالى بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم فأنقذ به البلاد والعباد، فهدى به بعد الضلالة، وعلم به بعد الجهالة، وأعز به بعد الذلة، وأغنى به وكثر به بعد القلة، وأغنى به بعد العيلة، وفتح به أعينا عميا وقلوبا غلفا وآذانا صما، فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه صلى الله عليه وسلم. ثم من لطائف الله تعالى بهذا النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبرز إلى عالم الوجود وعالم الكون أنه حمى اسميه أحمد ومحمدا أن يتسمى بهما غيره قبله. أما أحمد الاسم الذي ذكر في الكتب السابقة والذي بشر به عيسى عليه السلام مبشرا ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، فهذا لم يتسمى به أحد قط قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حمى الله هذا الاسم حتى لا يتسمى به أحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما محمد فلم يتسمى به أحد من العرب ولا من غيرهم إلا قبيل مولده صلى الله عليه وسلم، لما بدأ يفشو في الناس ويشيع فيهم أنه هذا زمان نبي سيبعث ويخرج من العرب ويكون اسمه محمدا، هذا كان شيئا بدأ ينتشر في الناس، فكان ناس قليل من العرب سموا أبناءهم محمدا يرجون أن يكون ابن أن يكون النبي أحدهم، فلم يكنه حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته. وأزواجه، الأزواج جمعه زوج، الأزواج جمع زوج، أما زوجه فتجمع على زوجات ولا تجمع على أزواج، وزوج يقال للرجل ويقال للمرأة، وإطلاق زوج على المرأة هذه هي اللغة الأفصح وهي اللغة العالية التي جاء بها القرآن، لم يجي القرآن بإطلاق لفظ الزوجة وإنما جاء بإطلاق لفظ الزوجة على المرأة، يقول ربنا سبحانه ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، ويقول ربنا سبحانه فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، وإذ تقول الذي أنعم الله عليه أنعمت أمسك عليك زوجك، ويقول ربنا ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، ربنا وأدخلهم جنة عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم إلى آخره. والأزواج قلت لكم هي جمع، وهذه هي اللغة العالية، والعرب تقول زوجة أيضا. قال بعض العلماء زوجة هذا ليس من كلام العرب، زوجة بالهاء جاء التأنيث ليس من كلام العرب، فمن أين جاءنا؟ قالوا هذه كلمة زوجة لم يقولها العرب، إنما هذا شيء من تسامح الفقهاء. لماذا الفقهاء يتسامحون؟ قالوا لأنهم يتسامحون لإزالة اللبس في تقرير الأحكام. يقول مثلا لو تكلم الفقهاء على الجادة على لغة القرآن على زوج ولم يزيدها التأنيث، فكيف يقولون مثلا في الفرائض مثلا إذا قالوا هلك هالك عن زوج، هل الوارث الرجل أو المرأة؟ الزوج يصلح لكليهما. يقولون عندنا مثلا في باب التنازع أحيانا يقول الفقهاء يقول القول قول الزوج. أي زوج؟ هو الرجل أو المرأة؟ فقالها بعض العلماء هذا تسامح الفقهاء ليزيل هذا الخلط وهذا الالتباس. فقالوا مثلا هلك هالك عن زوجة، القول قول الزوجة، القول قول الزوج لإزالة هذا اللبس. وهذا الكلام وإن قاله بعض فحولة العلماء ولكن فيه نظر ظاهر. لماذا؟ لأننا وجدنا لفظة زوجة في الكلام العربي الفصيح المحتج، في كلام العربي الفصحاء المحتج بعربيته. من ذلك ما رواه مسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع إحدى نسائه فمر به رجل فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فأتى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا فلان هذه فلانة زوجتي. يعني لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يخبره؟ لأن الرجل يمر فيرى النبي صلى الله عليه وسلم خاليا بامرأة، فإن ألقى الشيطان في نفسه شيئا في عن النبي صلى الله عليه وسلم هلك الرجل، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحميه عن الهلاك. فذلك تعجب الرجل قال يا رسول الله من كنت أظن به فلم أكن أظن بك، أنت فوق الظن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم. الشاهد عندنا قوله صلى الله عليه وسلم هذه فلانة زوجتي. طبعا هذا على القول بأن الحديث موضع لاستمداد أحكام العربية، وهذا موضع خلاف بين النحويين وقد تحدثنا فيه مرة فيما مضى، وهو المختار عندي هو المختار. ومن ذلك أيضا ما روى البخاري عن أبي وائل قال لما بعث علي عمارا والحسن إلى الكوفة ليستنفر أهلها خطب عمار فقال أما والله إني لأعلم أنها زوجته في الدنيا والآخرة ولكن الله ابتلاكم لتتبعوه أو إياها. قال زوجته لا. ثم إن قالوا لنا نحن لا نوافقكم في اعتبار الحديث مرجعا لأحكام العربية، نقول لهم طيب هاكم شيء نتفق جميعا عليه وهو قوله هو شعر محتج به عند الجميع، هو قول فرزدق مثلا. وإن الذي يسعى ليفسد زوجتي كسعى إلى أسد الشرى يستبيلها. الذي يسعى ليفسد زوجتي علي ماله؟ مثله كمثل الذي يسعى إلى أسد يستبيله، أكرمكم الله، يستخرج منه البول. هذا من هذا يحتاج أن يقف بين رجلي الأسد؟ الفرزدق يكني عن نفسه. فقال ليفسد زوجتي. ومن ذلك أيضا قول الفراء وأنشد أبو الجراح العقيلي يا صاحب اللغ ذوي الزوجات كلهم أن ليس وصل إذا حلت عرض ذنبي. فقال بلغ ذوي الزوجات، والزوجات جمع زوجة وليس جمع زوج. وهذا بيت لرجل من الأعراب مقل من الشعر اسمه أبو غريب كما قال البغدادي في خزانته. ومن ذلك أيضا قول عبدة بن الطبيب وشاعر مخضرم شعره محتج به بلا مرية قال فبكى بناتي شجوهن وزوجتي والضاعنون إلي ثم تصدعوا. فبكى بناتي شجوهن وزوجتي. وهذه هذا البيت من قصيدة له قالها لما مسه الكبر وأحس من نفسه فضل تجربة فأراد أن يشرك أبناءه فيما أكسبته الأيام من حسن الموعظة. فقال لهم أبني إني قد كبرت ورابني بصري وفي لمصلح مستمتع. كبرت ورابني بصري، أرى الشخص أشخصا، ولكن في لمصلح لمريد الصلاح في مستمتع اللي هو آش حسن الرأي والتدبير. فلئن هلكت لقد بنيت مساعيا يبقى لكم منها مآثر أربع، ذكر إذا ذكر الكرام يزينكم، هذا تركت لكم شيئا، الذكر إذا ذكر الكرام ذكرتم أيضا،